اختارك إله الكون غيرك يصير شلون ياخذ مكانه، ما حد يصون الدين بس انت يا ابو حسين فلتة زمانه. اه انت خير حيدر امير صوت إليك يوم الغدير، اه انت خير حيدر امير صوت إليك يوم الغدير. شلون ما افرح وعيد بعيدك كل فخر طه النبي شاليدك، شلون ما افرح وعيد بعيدك كل فخر طه النبي شاليدك. صوت إليك حتى الضمير، صوت إليك حتى الضمير. قال النبي المختار من الله يا كرار متعلي شانه، متعلي شانه تاجك على اعلى الراس وعلي صرت على الناس في برلمانه، في برلمانه. اختارك اله الكون غيرك يصير شلون ياخذ مكانه، ياخذ مكانه. ما حد يصون الدين بس انت يا ابو حسين فلتت زمانه، فلتت زمانه. قوم يا كرار والبس تاجك حتى املها كل سمع تحتاجك، قوم يا كرار والبس تاجك حتى املها كل سمع تحتاجك. غيرك ولي لا ما يصير، غيرك ولي لا ما يصير. انت خير حيدر امير صوت إليك يوم الغدير، انت خير حيدر امير يوم الغدير. شلون ما افرح وعيد بعيدك كل فخر طه النبي شاليدك، شلون ما افرح وعيد بعيدك كل فخر طه النبي شاليدك. صوت إليك حتى الضمير، صوت إليك حتى الضمير. المنصب يريد إنسان مو كائنا من كان ثابت أساسه، ثابت أساسه. هبة ورعب الدين يعرفها كلش زين شنه السياسة، شنه السياسة. هل عنده صدق وأخلاق ويناله باستحقاق كرسي الرئاسة، كرسي الرئاسة. خلي الأمر محسوب لو واحد بفذ يوم حاول مساسه، حاول مساسه. وانت غيرك يا هو يتصدالها ما تريد المهرة بس خيالها، وانت غيرك يا هو يتصدالها ما تريد المهرة بس خيالها. وشفك سقف بيت الفقير، شفك سقف بيت الفقير. حيدر امير صوت إليك يوم الغدير، آه انت خد حيدر امير صوت إليك يوم الغدير. شلون ما افرح وعيد بعيدك كل فخر طه النبي شاليدك، شلون ما افرح وعيد بعيدك كل فخر طه النبي شاليدك. صوت إليك حتى الضمير، صوت إليك حتى الضمير. العرش خلاك تاج على رؤوس اعداك ماكو مثيله، ماكو مثيله. ما ظن بعد بالكون من كل اللي يرشحون يصلح بديله، يصلح بديله. رب العرش خلاك تاج على رؤوس اعداك ماكو مثيله، ماكو مثيله. ما ظن بعد بالكون من كل اللي يرشحون يصلح بديله، يصلح بديله. تشطر شطر بالسيف بس برهاوة وكيف رأفة بقتيله، رأفة بقتيله. واللي وقع ممنون ما يعترض وشلون ينكر جميله، ينكر جميله. معجزات البيك داخو بيها حرب نار وسيفك يطفيها، معجزات البيت داخل بيها الحرب نار وسيفك يطفيها. والقابلك عمره قصير، والقابلك عمره قصير. حيدر أمير صوت إليك يوم الغدير انتخب حيدر أمير صوت إليك يوم الغدير يوم ما أفرح وعيد بعيدك الفخر طه النبي شاليدك يوم ما أفرح وعيد بعيدك الفخر طه النبي شاليدك صوت إليك حتى الضمير صوت إليك حتى الضمير نافسوك هواي بس انت فزت بهاي وبكل جدارة من فرزة والأصوات يمكن عدوك ما تشاف الخسارة اي رغم اللي يدورون اول صرت عالكون ماخذ صدارة يا حيدر الولاد سارع لدرب اخطاك رهن الإشارة عالصراط هناك يمشي بزودك وانت ما تخلف ابد معهودك عالصراط هناك يمشي بزودك وانت ما تخلف ابد معهودك ويوم الحشور لا ما يحير يوم الحشور لا ما يحير اه انتخب حيدر امير صوت إليه يوم الغدير طه انتخب حيدر أمير صوت إليه يوم الغدير يوم ما أفرح وعيد بعيدك كل فخر طه النبي شاليدك يوم ما أفرح وعيد بعيدك كل فخر طه النبي شاليدك صوت إليه حتى